بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عندهم من الفوز والنجاة، عاطف بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال: والذي قال لوالديه أف لكما. وهذا عام في لا كل تمشي من على قال الوالدين. هذا. أحسن الله إليك. نعم. وهذا عام في كل من قال هذا ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في ابن لأبي بكر الصديق، وفي صحة هذا نظر والله أعلم. وقال ابن جريج عن مجاهد: نزلت في عبد الله بن ابي بكر، وهذا ايضا قاله ابن جريج. وقال اخرون: عبد الرحمن بن ابي بكر، وقاله السدي. وانما هذا عام في كل من عق والديه وكذب بالحق فقال لوالديه اف لكما عقهما. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا علي بن هذا حسين قال القرن الغريب حدثني يعني. محمد. أقول وقال ابن جريج عن مجاهد نزلت في عبد الله بن أبي بكر، وهذا أيضا قاله ابن جريج، يعني مرة نقله عن مجاهد ومرة قاله من قوله يعني. نعم. نعم نعم أحسن الله إليك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرني عبد الله بن المديني قال: إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال: إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر عمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: أهرقلية، إن أبا فقد بكر استخلف أبو بكر وعمر، وأظن ما قلته أولى يعني. نعم. نسأل الله عليكم. نعم. إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده. لعل هذه الجملة يفسر أنها أبو بكر عمر. نعم. إن أبا وربما بكر يرد عن والله نفسه، لأنه ورد أيضا أن ابن عمر رد هو أيضا، أو لعل الموقف مختلف. طبعا هو استشهاد مروان ليس في موضعه أبدا، لأن أبو بكر رضي الله عنه أرضاه حينما أشار بعمر أشار ولم يوله نعم. ولم يوله، فما صار صلى الله. عمر ولا صار واحد من أهل الشورى، في النهاية كان عثمان من الستة، ما صار خليفة بهذا، إنما صار خليفة ببيعة المسلمين. نعم. السلام عليكم.